ربي أتيتك يا رحمن معتذرا وأدمعي في عيون القلب تكويني وأنت أعلم بي مني وأرحم بي من والدي وروحك سر تكويني لكم عصيتك في سر وفي علن وأنت بالستر يا ربي تغطيني وكم تركت طريق الحق منحرفا نحو الهلاك فتحرسني وتحميني وتهت في أبحر الظلماء مبتعدا فكنت منها لبحر النور تهديني أسلمت روحي لشيطاني فكان بها يلهو وكم كان يمكر بي ويغويني وكدت أسقط نفسي في مصائده فكنت من كل مصيدة تنجيني وكم أجبت دعائي عند ضائقة وما أجبتك لما كنت تدعوني واليوم جئت بما أذنبت معترفا بالدمع معتذرا والعفو يغريني فنظرة منك يا جبار تهلكني ونظرة منك يا رحمن تحييني.